بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الثالث من الحزب 21، وفي هذا الربع تنتهي سورة التوبة المدنية وتبتدئ سورة يونس المكية، والجزء الأخير من سورة التوبة يخص بالذكر موضوع الجهاد في سبيل الله مرة أخرى، ويتعرض بالتدقيق والتفصيل لوصف الحالة التي يكون عليها المنافقون من الانفعال والقلق والاضطراب كلما نزلت أمامهم سورة من سور القرآن. ويلقي هذا الجزء الأخير من سورة التوبة الأضواء على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم جعله بين الأنبياء والمرسلين فضلا عمن دونهم، محل إجلال وتكريم. أما الجزء الأول من سورة يونس فإنه يتضمن في البداية تنويها بآيات الذكر الحكيم، وتنبيها إلى أن إرسال الرسل إلى الناس من نفس البشر لا من بين الملائكة أمر لا غرابة فيه، بل هو الأمر المعقول والمنتظر، كما يتضمن تبشيرا للمؤمنين بمكانتهم الخاصة عند الله، وتفصيلا لنشأة الكون الواسع وما يتعاقب عليه من مظاهر وأطوار، وتوجيها للتدبر في آيات الله ومن بينها تعاقب الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار، ووصفا لما ينتهي إليه من يرجو لقاء الله من حسن المآب، وما ينتهي إليه من لا يرجو ذلك اللقاء ولا يحسب له أي حساب. ولنقف الآن وقفة قصيرة عند بعض الآيات الواردة في هذا الربع بقدر ما يسمح به الوقت. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه الآية سبقتها آية أخرى في نفس الموضوع وفي نفس هذه السورة، سورة التوبة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. غير أنه يوجد بين هاتين الآيتين فرق مهم، ذلك أن الآية السابقة أمرت بجهاد الكفار عموما القريب منهم البعيد، بينما الآية الواردة في هذا الربع ترشد المؤمنين إلى نوع خاص من الكفار يجب البدء بقتالهم، وهؤلاء الكفار الذين دعت الآية إلى قتالهم هم الذين توجد مراكز نفوذهم السياسي وقواعدهم العسكرية قريبة كل القرب من عاصمة الإسلام وقاعدته الأولى المدينة المنورة، لأن وجود هؤلاء الكفار بالقرب من عاصمة الإسلام يعد خطرا مباشرا لا يمكن تجاهله بحال، وفيه نوع من الحصار المضروب على الإسلام من طرف أعدائه حتى لا يتسرب الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية وينتشر فيما وراءها. وبما أن رسالة الإسلام رسالة عامة إلى كافة البشر، كان من أوجب الواجبات عليه أن يهدم السدود ويخترق الحدود ليشق طريقه الشعوب والأمم آمنا من الفتنة والاضطهاد، داعيا إلى إقامة دعائم الصلاح والرشاد عاملا على دك حصون الظلم والفساد. وذلك ما دشنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في غزوة تبوك قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية ما خلاصته: أمر الله المؤمنين في هذه الآية أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل كتاب. فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك ثم رجع، وكان ذلك سنة 9 من هجرته عليه السلام. وفي السنة 10 اشتغل بحجة الوداع، ثم عاجلته المنية بعد حجته 81 يوما، فاختاره الله لما عنده وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد. وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين واستولى على الممالك شرقا وغربا. ثم لما مات شهيدا بعدما عاش حميدا أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسى الإسلام رياسة حلة سابغة وأمد في سائر الأقاليم حجة الله البالغة، هكذا يقول ابن كثير. فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وبلغت الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما على المسلمون أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم إلى الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقوله تعالى هنا: وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة، أمر للمؤمنين الذين يشتبكون مع أعدائهم بأن يواجهوا المعركة بما يلزم لها من قوة القلب وضبط النفس وتقدير المصلحة العليا، وأن يقوموا بواجب الجهاد كاملا غير منقوص حتى يمكنوا بجهادهم للإسلام ويفرضوا هيبته على الأنام ويرفعوا عنه الحصار المضروب من حوله ويشقوا له طريق العيش في سلام. وكلمة الغلظة إذن لا تعني هنا القسوة وعدم الرأفة ومجاوزة الحدود بقدر ما تعني الشجاعة في القتال وضبط الأعصاب عند مواجهة العدو. الجهاد الإسلامي كان ولا يزال هو المثل الأعلى للحرب الإنسانية في أهدافها والأخلاقية في تصرفاتها، فلا تمثيل بالقتل ولا قتل للجرحى ولا تعذيب للأسرى ولا تحريق للزرع ولا تضييع للضرع ولا اعتداء على الأطفال والنساء والعجزة ولا إهانة للرهبان في دياراتهم وصوامعهم ولا حرب مع البعيد عن ميدان المعركة من المدنيين، وإنما الحرب منحصرة كلها في جبهة القتال ومع حامل السلاح المقاتلين. فهذا هو الجهاد الإسلامي الصحيح، وهو في جوهره وطابعه وغايته إنساني كل الإنسانية. وقوله تعالى في نفس هذا السياق: واعلموا أن الله مع المتقين، إشارة إلى أن جهاد المسلمين إذا أرادوا أن ينالوا منه ثمرته يجب أن يتسلحوا له بالتقوى، فإنه لا يؤتي ثمرته المرجوة إلا إذا كان القائمون به من الجند والمشرفون عليه من القادة معتصمين بتقوى الله قولا وعملا سرا وجهرا. أما العصاة المذنبون فإنهم يفقدون أهم سلاح في المعركة، وهو سلاح التقوى المنبثقة من الإيمان وما تستتبعه من رضا الله ومدده القوي ولطفه الخفي. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسب ذلك وبقدر ما فيه من ولاية لله. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين وتذكير لهم بخصائص الدعوة الإسلامية التي أوحى الله بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وما جاءت به هذه الدعوة السماوية من يسر وسماحة وبعد عن الحرج والعنت. بعدت بالحنيفية السمحة ومن حرص شديد على هداية الخلق والأخذ بيدهم في طريق الفوز والسعادة دنيا وأخرى. ونوه كتاب الله بما امتلأ به قلب الرسول الأعظم من العطف على أمته وخفض جناحه لها والاهتمام بمصيرها وبما تحمله من المتاعب في سبيل تبليغ الرسالة إليها، ثم عقب على ذلك بما يفيد أنه إذا ضل المسلمون طريقهم وهجروا كتابهم وأهملوا شريعتهم وعادوا إلى الجاهلية الأولى مولين الأدبار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من عملهم ويكلهم إلى أنفسهم ولا يغني عنهم من الله شيئا. وذلك قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: فإن تولوا أدبروا ورجعوا عن الإسلام وشريعته فقل حسبي الله. وذلك مصداقا لقوله تعالى في آية ثانية: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقوله تعالى في آية ثالثة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله تعالى في آية رابعة: واخفض جناحك للمؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وختمت سورة التوبة بتمجيد الله والثناء عليه والالتجاء إليه تلقينا من الله لرسوله والمؤمنين: لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهنا نقف أمام سورة يونس المكية، وأطلق عليها هذا الاسم بمناسبة ورود آية فيها عن قوم يونس، إذ قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وسبق ذكر يونس عليه السلام في سورة النساء وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وفي سورة الأنعام وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا عن العالمين. ومن المناسبات الطريفة الموجودة هنا بين نهاية سورة التوبة وبداية سورة يونس أنهما يشتركان معا في الحديث عن خاتم الأنبياء والمرسلين وفي توجيه الأنظار إلى الرسالة التي فضله الله بها على العالمين. فمن قوله تعالى في خاتمة سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآية، ننتقل إلى قوله تعالى في فاتحة سورة يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس والإشارة هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مشركي قريش الذين استغربوا أن يرسل إليهم واحد منهم واحد من العرب. ثم قال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ومضى الحديث في بقية هذا الربع يقارن بين الكافرين والمؤمنين وما يكونون عليه من أحوال في الدنيا وما ينتهون إليه من مآل في الآخرة إلى أن جاء الوحي بتفصيل هذه البشرى التي ابتدأت بها السورة. فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.